الأخ حازم من الأردن يقول: هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو جالس؟ هذه فيها تفصيل. إذا كان الإمام إماما راتبا وجلوسه لعارض، أي أن المرض الذي أصابه عارض، غالب الظن أنه سينقطع سيبرأ منه، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يصلي قاعدة ويصلي الناس وراءه قعودا، لما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو شاك جالس، فصلى الناس خلفه قياما فأمرهم بالقعود وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. بعض المذاهب لا يجيز إجاء إمامة القاعد ويرى أن ذلك نقصا في الصلاة، لكن نقول إذا كان الإمام إمام حي راتب وهذا القعود في الإمامة في الصلاة إنما لعارض، ذلك جائز إن شاء الله. اللهم